الحمد لله رب العالمين، لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قاسم ظهر الماكرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أثر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: إن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتماء إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به، وقد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم، إتماما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. إن حادثة انتشار الإسلام ودخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ، والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر قلبه بذلك ويمتلئ سرورا به ويدعو بالخير لمن كانوا سبب هذا الخير العظيم، ومنهم من ابتأس وامتلأ فؤاده حقدا على الذين عملوا هذا العمل وجعل من دأبه أن يصفهم بكل نقيصة. وإذا عذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإيمان وحالت بيئتهم بينهم وبين الأنس بعظمة الإيمان وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به إذا نظروا نظرة خاطئة لتاريخ هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واخترعوا في أذهانهم صورة غير صورته الحقيقية التي كانت عليها في الواقع. يقول: ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار في أن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات، وأن أحد الذين شاهدوا عدل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزهده في متاع الدنيا وإنصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤاده على الإسلام من أن يندفع إلى طعنه بالسكين، مع أنه لم يسئ إليه رضي الله تعالى عنه. ومن قوم هذا الرجل الذي طعن في عمر رضي الله تعالى عنه من لا يزال إلى يومنا هذا يؤلف المؤلفات في تشويه هذا المثل الأعلى للعدل والخير، ويحتفل بعض الزنادقة في كل عام في اليوم الذي استشهد فيه الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه على يد المجوسي الخائن أبي لؤلؤة المجوسي الذي يلقبونه ببابا شجاع، فيا للخيانة الشنيعة والحقد الدفين. وفي عصر عثمان رضي الله عنه من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي كان قلبه كله رحمة، فاخترعوا له ذنوبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوا أنفسهم وتفننوا في إذاعتها، ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر أبي زوجتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن عصر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه هو من أسعد وأعظم العصور الإسلامية برخائه وفتوحاته، والله تعالى أعلم. وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق لكلمة الله أكبر وحي على الفلاح، حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وفي سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها بما لم يملك أعداء الله وصفه إلا بأنه معجزة. كل ذلك في زمن الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدة الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من مئة جزء لرفعوا لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين. والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير، لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر محاسنهم على قدرها وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من أكاذيب. نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فالإنسان إنسان يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان، فيكون منه الحق والخير، ويكون منه الباطل والشر، وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير، ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات، وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع فيعد من أهل الباطل والشر، ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض الأوقات. يجب على من يتحدث عن أهل الخير والحق إذا علم لهم هفوات ألا ينسى ما غلب عليهم من الحق والخير، فلا يكفر ذلك كله، يعني لا يغطى أو يجحد، فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك الهفوات. ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات ألا يوهم الناس أنهم من الصالحين من أجل تلك الشوارد الشاذة من الصالحات. إن أحداث المئة الأولى من عصور الإسلام كانت من معجزات التاريخ، والعمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الأرض بعدها. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وخصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته، من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سماء الإنسانية، ولا تطمع الإنسانية أن يطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتأدبوا بأدبه من جديد، فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش الحق والخير ويجاهد الباطل والشر. وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء، فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة المجوسي تلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف، فادعوا الإسلام كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلسة وقاتلوا بسلاح التقية بعد أن حولوا مدلولها إلى النفاق، فأدخلوا في الإسلام ما ليس منه وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها، وبهذا تحولت أعظم رسالات الله تعالى وأكملها إلى طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل المسلمين قتلا لولا القوة الحيوية الخارقة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الإسلام. كنا قد توقفنا عند الكلام حول المبحث الثالث في هذا الكتاب المبارك، كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة في ضوء رواية الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو الفصل المسمى فقه تاريخ الصحابة، فيذكر أولا منهج الاستدلال على تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول إن الأمة الإسلامية هي أمة جهاد وأمة دعوة، فهذه هي وظيفتها الأولى، فإذا تخلت عن شيء من هذه الوظيفة نقصت قيمتها بقدر ذلك، فالتميز والأفضلية للأمة هو بسبب القيام الكامل بالوظيفة الأساسية وهي الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى حكمه وشريعته. ولما كان الجيل الأول من هذه الأمة محققا لأكبر قدر من هذه الوظيفة استحق هذه الأفضلية والخيرية، واستحق أن يخاطبه الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فكانوا بذلك القدوة والأسوة الحسنة لمن يأتي بعدهم رضي الله عنه. ومن أجل ذلك يجب على الأجيال المسلمة في كل العصور أن تعرفهم على حقيقتهم أنقياء طاهرين صادقين، فتطمئن نفوسهم إلى الخير الذي حملوه وأدوه للبشرية، لا على الصورة التي يحاول إظهارهم بها من يمكرون بهذه الأمة ودينها وتاريخها ليقيموا حاجزا بين الخلف والسلف بتشويه وتزييف سيرته للطعن في الدين بطعن وتجريح حملته. ومن أجل ذلك يجب علينا إبراز تاريخ الجيل الأول من السلف الصالح والتركيز على المجهود الذي قام به في تحمله أمانة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، وأن نعرف لهم قدرهم وفضلهم ونعرف بمواقفهم وأعمالهم لنحبب إلى شبابنا التأسي والاقتداء بهم رضي الله تعالى عنهم، والاعتزاز والانتساب إليهم، ليرتبط حاضر الأمة بماضيها العريق ذي التاريخ المشرق من الجهاد والدعوة ونشر العلم والعدل بقيادة راشدة قادت الناس إلى مراقي الفلاح في الدنيا والآخرة. ولأجل ذلك يجب تذكير المسلمين بالمنهج الواجب اتباعه عند النظر في فقه تأريخ الصحابة، بدلا من أسلوب الاستغراق في مناقشة مسائل جزئية والدخول في جدل الإثبات والنفي مع أصحاب الأهواء والنزعات المختلفة. يعني نوجه جهودنا أساسا إلى ربط الناس بجيل الصحابة والاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا أولى من إنفاق الوقت في المجادلات والمناقشات مع أصحاب الفرق والأهواء والبدع. وهذا المنهج قام بتأصيله علماء السنة تأصيلا فقهيا على أساس الكتاب والسنة كما تؤصل جميع الأحكام الشرعية، وبذلك أصبح تأريخ الصحابة والحكم فيه من عمل المحدثين والمؤرخين المسلمين، وأصبح لزاما على كل باحث ومؤرخ مسلم أن يرد جميع ما جاءت به الأخبار في كتب التأريخ إلى هذا المنهج وعلى شرطه، لا سيما وأن هذا الأمر غدا في العصر الحاضر ضرورة يفرضها جهل كثير من المسلمين بذلك المنهج وما يؤدي إليه هذا الجهل من شك واضطراب في الموازين وبلبلة في الأفكار، مما يدفع إلى الإقرار بما يفترى به على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل إلى الوقوع فيهم مع الواقعين، فيقع المسلم في الإثم أو تحت حد من حدود الله تعالى وهو لا يدري. يقول الدكتور أمحزون حفظه الله تعالى: ويعني منهج فقه تأريخ الصحابة تلك الضوابط والأحكام الشرعية التي يمكن من خلالها التعامل مع تاريخ الصحابة رضي الله عنه، ويتكون هذا الفقه من مجموعة من الأحكام الشرعية المستمدة من مصادر التشريع الأساسية وهي الكتاب والسنة والإجماع. وللاستدلال على هذه الأحكام أو على هذا الفقه نظر الفقهاء والمحدثون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا جملة هذه النصوص منصوصا عليها، يبقى الضوابط كيف نتعامل مع الصحابة، ما حدود التعامل مع تاريخ الصحابة، ما هي منزلة الصحابة، ما حكم أن يسب الصحابة إلى آخره، هذه بعضها منصوص عليها صراحة بطريقة قاطعة في الكتاب والسنة فأخذوها كما هي، وبعضها الآخر استنبطوه من جملة النصوص الشرعية أو بعضها. ومن هذه الأحكام والضوابط عدالة الصحابة، الواجب للصحابة على المسلمين، حكم من سب الصحابة، كل ذلك يعد من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف. ولذلك إذا رجعتم متون العقيدة لابد في كل متن من متون عقيدة أهل السنة والجماعة أنه بيضع فصل في إيه؟ في الموقف من الصحابة رضي الله تعالى. إذن هذا جزء من العقيدة وجزء من الأصول الجامعة في هذا الدين التي من خالها فيها فهو قطعا من أهل البدع والضلال. إذن هذا فيما يتعلق بمنهج الاستدلال على تاريخ الصحابة، أنه مأخوذ من مصادر معصومة، مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع، هذا القسم اللي هو فيه دلالة صريحة وواضحة وقاطعة. الجزء الآخر استنبطوه من هذه النصوص الشرعية. ثم يقول ثانيا: منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدالتهم. يقول: لقد دلت النصوص المتواترة على وجوب حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم والاحتجاج بإجماعهم والاستنان بآثارهم وحرمة سب أحد منهم لما شرفهم الله به من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والصبر على أذى المشركين والهجرة عن أوطانهم وأموالهم وأولادهم وتقديم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك كله، فاستحقوا بذلك الثناء عليهم والتجاوز عما فرط منهم إذ نزل الوحي من الله بأنه رضي عنهم ووعدهم بالجنة وبشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بها ونادى بإجلالهم وتوقيرهم وأخبر أنهم أمانة أمته ونجومها الذين يقتدى بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن النصوص الدالة على تزكيتهم ما ورد في القرآن الكريم من أنهم خير أمة أخرجت للناس، يقول تعالى: كنت هنا بمعناها أنتم، الخطاب للصحابة، لأن كان مش في كل الأوقات كان بتدل على الماضي، وكان الله غفورا رحيما وكان الله بكل شيء عليما، تفيد الاستمرار أيضا. كذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم رضي الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنهم المخاطبون بالقرآن، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وذكرهم الله جل ثناؤه بأنهم القائمون على رعاية الحق وحراسته والعمل بمقتضاه بموجب تكليف رباني، لذلك فهم العدول الذين يشهدون على الناس بما عملوا، لأن الشهادة لا يقوم بها إلا العدل. يقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما تفسير وسطا؟ هو المعنى صحيح، بس هنا نتكلم على أمة ولا على أفراد؟ يبقى وسطا في التفسير نقول إيه؟ عدولا بالجمع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا لتكونوا شهداء على الناس. إذن بما أنه لا يشهد على الآخرين إلا العدل، فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى أمة الصحابة أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا، أي لتصلحوا أن تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووعدهم الله عز وجل حسن الثواب وحسن الخاتمة. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، انتبهوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هنا هي الجنة. استدل ابن حزم بهذه الآية الكريمة على القطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقول الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، سواء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقتلوا أو الذين أتوا من بعد الفتح وقتلوا، بدليل قول وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى، فمن الذين سبقت لهم من الله الحسنى من أخبر أنه وعدهم الحسنى. يبقى أول الناس بالدخول في هذه الآية الصحابة، لأننا عندنا نص أن الله وعدهم الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. في مقام آخر قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أي عن جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقال تعالى في مدحهم وذكر ما أعده لهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تلاحظوا آيات كثيرة تمدح باطن الصحابة كما تمدح ظاهرة، فعلم ما في قلوبهم، مدح لإيه؟ للنوايا والإخلاص، وتزكية للظاهر وللباطن. تراهم إيه؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، انظر إلى تزكية الباطن النية، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، كانت هجرتهم لوجه الله مخلصين فيه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم الفئة الثالثة التي تستحق مال الفيء، من يأتي بعدهم بشرط أن يكون محبا لهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن في هذه الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى أحوال وصفات المستحقين للفيء للفقراء المهاجرين، ذا القسم الأول. القسم الثاني والذين تبوأوا الدار المدينة والإيمان من قبلهم، والقسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة أن الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب. إيه هو مال الفيء؟ الفيء هو المال الذي يتركه المشركون ويفرون ويهربون، فهذا يسمى مال فيء بمعنى أنه رجع إلى أصحابه المستحقين له الذين يستعملونه في إيه؟ في طاعة الله. هذا هو الفيء. يقول لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء هم القسم الثالث كي يستحق مال الفيء، أي مسلم يأتي بعده المهاجرين والأنصار لابد أن يكون ممن يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ للفقراء المهاجرين إلى قوله ورضوانه، فهؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله ولو كان بهم خصاصة، قال هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله ربنا إنك رؤوف رحيم، قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول أن تستغفروا لهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه مسلم في صحيحه، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال أبو نعيم، فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب بالعصيان لهما والمخالفة عليهما؟ ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح؟ قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. هذا من كلام الإمام ابن نعيم في الإمامة، لا يبسط لسانه فيهم، يعني لا يتطول على مقام الصحابة، إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. حينما أمر الله عز وجل بالاستغفار لهم وحين أخبر الله أنهم من أهل الجنة، هو يعلم ما سيكون من وقوع الفتنة التي وقعت، ومع ذلك أمر بالاستغفار لهم رضي الله تعالى عنه. وقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، منهم ما هيكونوا دول؟ هيكونوا مين؟ من غير الصحابة؟ يعني إذا كان ينزل القرآن يخاطب الصحابة، فمن غيرهم يقع في هذه الآية؟ إن الذين آمنوا، صحيح العبرة بعموم اللفظ في كل المؤمنين، لكن من أولى بها من الصحابة؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وقال تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، كل مهاجر وأنصار. ولذلك احنا بنضع لابد في قواعد صارمة ان اي رواية تاريخية تتنافى مع هذه الضوابط، لان الضوابط تدلنا دلالة قطعية على مقام الصحابة عند الله سبحانه وتعالى وكيف الادب معهم، فكل ما يخالف هذا فانه يرفض تماما ولا ينظر فيه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وتعرفون هذه الآية الكريمة نزلت في سورة إيه؟ غزوة إيه؟ غزوة تبوك. غزوة تبوك بالذات حضرها جميع من كان موجودا من الصحابة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهي كانت غزوة العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من عذر الله من النساء والعجزة، ومين كمان؟ الثلاثة الذين خلفوا، وقد نزلت توبته عليهم بعد ذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني حتى هؤلاء الثلاثة تاب الله عليهم بعد ذلك. فإذا الآية هنا تدل دلالة صريحة وقاطعة على أن الله تاب على جميع الصحابة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمدحهم والثناء عليهم، فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها، وهذا رواه مسلم. لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، يعني الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. طبعا بقية الحديث إيه؟ إلا تحلة القسم. أي قسم؟ الذي في سورة مريم وإن منكم إلا واردة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. جبل أحد طوله زي ما قلنا قبل كده حوالي 6 كيلومترات، فانظروا لجبل أحد طوله بس 6 كيلومتر، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لن يبلغ المد أو النصيف الذي كان يعني يتصدق به الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، وفي رواية: خير من عمل أحدكم عمره. وهذا رواه البخاري في فضائل الصحابة مختصرا، ومسلم في أيضا فضائل الصحابة واللفظ له. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان حب الصحابة رضي الله عنهم، وبغضهم من علامات النفاق. يقول عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعن جابر رضي الله عنه قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 مرة. وهذا متفق عليه، يعني في عدة مناسبات. بل كان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كذلك بعد موتهم، كما في صلاة جنازة على بعض الصحابة، فكان من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، إلى آخر الحديث كما هو معنى. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحرص الرسول عليه السلام على أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. فإذا دعاء الرسول لهم بالمغفرة هذه منقبة عظيمة لهم، لأن دعاءه صلى الله عليه وسلم مستجاب لا شك في ذلك. أفيظن رجل أن يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر لهم الله؟ اللهم لا. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما نسينا الغبار عن شعر صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا رواه مسلم. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. هو طبعا بيقول له كده عشان عارف الرد: غفر الله لك يا رسول الله. قال: ولك. قلت: أستغفر لك يا رسول الله؟ قال: نعم ولك. وتلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية، وهي قرية من أعمال دمشق في ناحية الجولان في بلاد الشام، فقال رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا في صحيح الترمذي، يعني امتداد الزمان يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نستحضر هذا الموقف للصحابة أجمعين بلا أي تمييز ولا بأي تحديد، بدليل وصية كمان لمن يأتي بعدهم ولمن يأتي أيضا بعد هؤلاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيه مسلما. وهذا رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا رواه مسلم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام، يعني جماعة من الناس، فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا متفق عليه. يقول شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الإمام أحمد وغيره كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان خالد نفسه من أصحابه أيضا. وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قلنا لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل. فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. يعني إذا كان في حق خالد مع أنه صحابي نهي عن أن يسب الذين سبقوه ورعيت حرمة هؤلاء السابقين لأجل ذلك حتى بين الصحابة وطبقاتهم. فمن يأتي بعد الصحابة ما لوش أصلا حظ في الصحبة أكيد النسبة أبعد. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله تعالى عنه وما يدريك في حادثة حاطب بن أبي بلتعة وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا متفق عليه. اعملوا ما شئتم هذا الأمر قيل إنه للتكريم هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأن المراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقيل المعنى أن أعمالهم السيئة تقع مغفورة كأنها لم تقع حتى إذا واحد من البدريين عمل سيئة فهي مغفورة كأنها لم تقع. وقال النووي رحمه الله تعالى قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة فقد غفرت لكم يعني في الآخرة. وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره مقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم قدامة بن مضعون رضي الله عنه وقال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا الحد وكان بدريا. وقال ابن القيم والله تعالى أعلم إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب ولكن لا يتركهم الله سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة النصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم أنهم إذا أذنبوا يوفقون للتوبة. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لم احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال. يعني لو كان البدريين من ساعة ما سمعوا هذا الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لو كان فعلا هم فهموا ذلك على أنه يعملوا ما شاءوا أو يضيعوا الفرائض ويرتكبوا الحرام فما كانوا صلوا ولا زكوا ولا صاموا ولا فعل شيء. لكن لما حافظوا على العبادات بعدها دل ذلك على أن المغفرة سوف تحصل لكن بأسباب تصدر عنهم هم وهو أنهم إذا أذنبوا فإنهم يوفقون إلى التوبة. فهذا معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أصحابي فإنهم خياركم رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح. وفي رواية احفظوني في أصحابي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه ووثقه الذهبي وقال البوصيري إسناد رجاله ثقات. وعن واثلة مرفوعا لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. وقال عليه الصلاة والسلام في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فالأحاديث الحقيقة كثيرة جدا التي هي ظاهرة الدلالة على فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجملة. لذلك ما ينفعش تقول الصحابي الفلاني لم يثبت في فضله شيء، لكن تقول ممكن إيه لم يثبت في فضله بخصوصه شيء. زي السور القرآنية، السورة الفلانية لها فضيلة كذا وهذه فضيلة كذا، هل معنى ذلك أن تقول في السورة دي لم يثبت لها فضيلة؟ ده يبقى في غاية الجهل. لماذا؟ لأن كل حرف من القرآن له فضيلة في قراءته، لكن الكلام في حق شيء معين بخصوصه. جميع الصحابة من فضائلهم هذه النصوص التي ذكرنا من القرآن ومن السنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا بالنسبة لفضائل الصحابة في الجملة. أما فضائلهم على التفصيل فهي كثيرة جدا. جمع الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة مجلدين جمع فيها قريبا من 2000 حديث وأثر، وهو أجمع كتاب في بابه. يقول الدكتور أمحزون: وهكذا يلاحظ أن الله تعالى جعل أمر تعديل الصحابة لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاعدة في غاية الأهمية في فقه تأريخ الصحابة، لما تتعامل مع الصحابة هذه قاعدة في غاية وفي أقصى درجات الأهمية، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر تعديل الصحابة، الحكم بعدالة الصحابة، لنفسه عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل ذلك لأحد من المسلمين غيرهما. فكل شاهد وكل ناقل وكل راو يفتش عن عدالته إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ثم حكى الإجماع على ذلك بقوله: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن الأمة المسلمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم. فإذن الصحابة عندما نتكلم عن تعديل الصحابة فلا يجوز لأي أحد أن يتكلم في عدالة الصحابة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أغناهم عن أن يحتاجوا إلى من يعدلهم، وإنما عدلهم الله بنفسه وعدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أجمعت الأمة على تعديلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالكتاب معصوم، السنة معصومة، الكتاب محفوظ والسنة معصومة، والإجماع معصوم أن يكون على ضلالة كما هو معلوم. ولعل الحكمة كما يقول الإمام ابن الصلاح هنا، الحكمة على أن الله سبحانه وتعالى أتاح حصول الإجماع على هذا التعديل لكونهم نقلة الشريعة. دي أول طبقة في نقل القرآن والسنة هم الصحابة. فإذا كان لابد لكي يحفظ الدين وتقوم الحجة على كل البشرية بعدهم أن يضمن حفظ الدين ولا توجد أدنى ثغرة يطعن في ما نقله هؤلاء من القرآن والسنة. فلذلك أتاح الله الإجماع وهيئ هذا الإجماع على عدالة الصحابة، لأن لو حصل طعن في الصحابة يبقى احنا بنطعن في القرآن والسنة، وده اللي حصل من الرافضة لما طعنوا في الصحابة وكفروا الصحابة، طعنوا في القرآن وهذا ناقشناه بالتفصيل من قبل، وطعنوا في السنة فلا يحتاجون بأي شيء من السنة من عندنا، لهم سنة أخرى حسب زعمهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع. يقول دكتور أمحزون: والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بها عدم الوقوع في الذنوب والخطايا، فإن هذا لا يكون إلا لمعصوم، وإنما تعني تجنب الكذب والاحتراز عنه في الرواية وغيره. فقد علم الله تعالى أن شهداء وهؤلاء غير معصومين، يقع منهم ما يقع من غير المعصومين من الذنوب ومن خطأ الاجتهاد، وأنه لذلك سيكون منهم اجتهاد في القتال واجتهاد في الأموال قد يكون فيه الخطأ الذي يؤجر عليه صاحبه، إلا أن من يجهل حكم الله في الاجتهاد سوف يؤاخذهم. يعني الشخص الجاهل بأن المجتهد المخطئ معذور هو الذي سوف يتطول ويقع في حق الصحابة، لكنهم مجتهدون، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه معفون عنه. فمن يجهل حكم الله في الاجتهاد سوف يؤاخذهم ويشنع عليهم بذلك. وعلم الله أنه ستكون منهم عثرات وذنوب، ولكن من لا يعرف حكم الله في الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة والاستغفار سوف يعدون عليهم ذنوبهم ولا يذكرون لهم حسناتهم ولا توبتهم ولا استغفارهم. كما أن الله قد علم أن بعضا من الحاقدين الذين دخلوا في الإسلام ليفسدوا كغلاة الروافض والسبئين وأن أصحاب الأهواء والبدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم كل هؤلاء سوف يستغلون جهل الجاهلين فيشنعون على الصحابة بهذه الأعمال، ثم إن بعضا من هؤلاء سوف يحرف ما يروى عنهم بل ويفتري الكذب عليهم، كما أن الله قد علم أن هدف بعض هؤلاء هو تجريح شهدائه وهم حملة تبليغ القرآن والسنة للتشكيك في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما الأصلان الضابطان لدينه وشرعه. قال أبو زرعة الرازي وهو شيخ الإمام مسلم: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن الكريم حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه. من أجل ذلك كله، من أجل كل الأسباب التي سبق أن أشار إليها، اللي هو أن الله يعلم أن الصحابة غير معصومين، وبالتالي ممكن أن يذنبوا أو ممكن أن يجتهد الواحد منهم فيخطئ، وبعض الجهلة لا تفهم أن المجتهد المخطئ مأجور فيقعون في الصحابة ويتطاولون عليه. كذلك بما أن الله، السبب الثاني أن الله علم أنه ممكن أن يرتكبوا ذنوبا أو عثرات، ولكن من لا يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في أن الحسنات تمحو السيئات، والمصائب التي ابتلى بها الإنسان تكفر عنه، والتوبة والاستغفار أيضا تكفر عنه، فهؤلاء هم الذين يعدون على الصحابة ذنوبهم أيضا. وعلم الله أيضا أن بعض المتأمرين سوف يظهرون الدخول في الإسلام كغلاة السبائية والروافض وغيرهم من أهل البدع لأجل إفساده من الداخل يعني، فهؤلاء سوف يشنعون على الصحابة بهذه الأعمال بل يحرفون ويفترون الكذب عليهم كما هو معلوم. وعلم الله أن هدف بعض هؤلاء المجرحين للصحابة الطعن في القرآن والسنة وإبطال القرآن والسنة، فمن ثم يقومون بذلك لأجل أن يصلوا إلى هذا الهدف. يقول: من أجل ذلك كله ترك الله تعالى أمر تعديل الصحابة لنفسه ولرسوله، قصر الله سبحانه وتعالى أمر تعديل الصحابة عليه هو وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقطع بذلك ألسنة السوء عليهم، ورد كيد الكائدين في نحورهم، وقطع كل الطرق التي تطعن في منزلة وشهادة شهوده إلى يوم القيامة. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، يعني حتى لو لم ينص القرآن والسنة على تعديل الصحابة ونزاهتهم، لأوجبت الحال التي كانوا عليها بالعقل يعني من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. يعني هل الصحابة يحتاجون إلى أن من يأتي بعدهم يزكيهم؟ أغناهم الله عن ذلك بأن زكاهم في القرآن وفي السنة. وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. وعليه فينبغي للمسلم أن يرد كل خبر يطعن في هذه العدالة، وأن ينزه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطمع والشح والغدر والخديعة والغفلة واللؤم والفسق والظلم والاستبداد وأكل الأموال بالباطل وكل الأخلاق التي تطعن في العدالة وتعد من الفسق وخوارم المروءة، وأنهم وإن كانوا غير معصومين فهم عدول، وأن ما اجتهدوا فيه سواء تعلق بالدماء أم الأموال فهم فيه مأجورون، وأنهم وإن جازت عليهم المعاصي إلا أنهم يتوبون ويستغفرون فيتوب الله عليهم ويغفر لهم، وأن لهم فضل الصحبة التي خصوا بها ونالوا بها من الفضل ما لم يدركه أحد بعدهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا تعظيم الصحابة ومعرفة أقدارهم أمر مقرر عند كبارهم، حتى لو كان اجتماع الصحابي بالرسول صلى الله عليه وسلم فترة يسيرة جدا من الزمان يصبح صحابيا، لأن هل واحد أدرك نظرة إلى رسول الله عليه السلام وقابله وهو مؤمن به، هل هذا يمكن أن يلحقه أحد مهما عمل؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فمن ذلك ما قرأته في كتاب أخبار الخوارج تأليف محمد ابن قدامة المروزي، ثم ذكر سنده إلى أن قال: عن نبيج العنزي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا عنده وهو متكئ، فذكرنا عليا ومعاوية، فتناول رجل معاوية، فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا فذكر قصته حينما كان في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أبو بكر ورجل من الأعراب، إلى أن قال أبو سعيد: ثم رأيت ذلك البدوي، نفس الرجل البدوي هذا، أتي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني بعد وفاة الرسول عليه السلام نفس ذلك الرجل أتي به إلى عمر، قبض عليه يعني لأنه هجى الأنصار، أساء إلى الأنصار. فقال لهم عمر، طبعا عمر فاكر أنه شافه قبل كده إيه في رفقة كان فيها أبو بكر ورأى الرسول عليه السلام. فقال لهم عمر لما قبضوا عليه وجابوه، قال لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكمه. انظر راعى عمر رضي الله عنه فترة زمنية قصيرة التي قابل فيها هذا الأعرابي الرسول عليه السلام. فلما بعد كده قبض عليه في عهد عمر متهما بإيه؟ بهجاء الأنصار رضي الله عنهم، وأتي به إليه. فانظر إلى فقه عمر وتعظيمه لصحبة الرسول عليه السلام. قال لهم عمر لولا أن له صحبة، حتى وإن كانت قليلة، لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيه، ما أدري كيف كانت عند الله، كيف كان ثوابه وفضله عند الله لأنه رأى رسول الله عليه السلام مؤمنا به، ما أدري ما نال فيها لكفيتكموه، يعني كنت إيه عرفت كيف أؤدبه أو أعاقبه. قال الحافظ ورجال هذا الحديث ثقات. إذا توقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته، لكونه علم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أبين شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدلها شيء. وعن سفيان قال في قول الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهى من كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر. إذن هذا الاصطفاء وهذا الاختيار أمر لا يتصور ولا يدرك ولا يقاس بعقل، ومن ثم لا مجال لمفاضلتهم مع غيرهم مهما بلغت أعمالهم. وذلك قال عمر لولا صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها، لأن هذه ثواب عند الله عز وجل لا يقادر. إن واحد يرى بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، دي شيء عظيم جدا في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عمر لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عبادة أحدكم عمره. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من اتفق له الذب عنه والسبق إليه بالهجرة أو النصرة أو ضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده، لأنه ما من خصلة إلا والذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده، فظهر فضلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الإمام أحمد في عقيدته فأدناهم صحبة، يعني أقل واحد مرتبة في الصحابة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. إذن رؤية الرسول عليه السلام مؤمنا به هذه فضيلة لا تلحقها فضيلة مهما كانت يعني الأعمال. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.